فاصبر على نحن أعلم بما يقول نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله Oh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم مسألة مركز صنطة بالمحافظة الغربية ويطلب تليفونيا 54-73-572 الإذاعة الكبرى مصطفى الحاج عوض أبو سنة الزهيرة الإمارة الحديثة إدارة ربع رمضان عزاز والزهيرة الفراشة الكبرى مخزن فراشة الحديثة إدارة أولاد الحاج أحمد محمد حسين بمدينة حسين ملوي أما الخدمة الفندقية الحديثة لشركة الفرقان بالزهيرة وتلمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا وموتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.